شيخ من لبس الإحرام وانتظر الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبر فهو بنيته لابس. نعم نعم نعم يحرم من حين بلغ ذلك وتكون الفدية على الطيار ينوي الدخول في النسب. ما ينوي الدخول إلا بعد ما صاحب الميقات بلغ ذلك. ليش ما احتار؟ ليش ما تعلم؟ تقديرية هذه الطائرات تقديرية. والله أما اللي يروح من القصيم نشوف المدينة تحت. هو سأل رجل هذا المشاهد سأل الشيخ صلي ورا الشيخ السديد أفضل يا جماعة الآن هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب أصلا فيه شيء في النفس. أنا أرني يحتاط والحمد لله. إن كان واجبة فقد أدم عليه ولا فهي تطوع.